ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بارك الله فيكم، صلى الله عليك يا رسول الله. تتويج هاتين السورتين، صلى الله عليك يا رسول الله. اسمع اسمع دقيقتين، الله يبارك فيك. صلى الله عليك يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا محمد بن عبد الله، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا ثلاث مرات، يا وجيها استريحوا استريحوا شباب حتى نكمل الدعاء. يا وجيها عند الله اشفع لنا. السلام عليك يا مولاي، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، أيها المرتضى، يا أبا الحسن والحسين، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا وجيها، صوتك صوتك رجال ونساء، يا وجيها عند الله اشفع لنا. بعد مرة، يا يا سيدتنا ومولاتنا، أيتها المظلومة الشهيدة التي كسروا ضلعها بين الحائط والباب، سيدتي أنت ليلة القدر، وولدك الإمام الصادق يقول إن أمي فاطمة صديقة كبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. فمن عرف حق فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. ها هم أبناؤك وبناتك يا سيدتي، نظرك يا سيدتي بحق الحسين عليك، يا من تأتين في ساحة المحشر وتلتقطين شيعتك كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، ينادون يا أهل المحشر غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يراها وهي صارخة على الحسين تنادي ولدي حسين، نور عيني حسين. يا سيدتنا ومولاتنا، يا قرة عين الرسول الزهراء البتول، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا كلنا يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا. يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا عند الله. يا سيدنا ومولانا، يا أبا محمد أيها الحسن المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله. انتم ما تتعبون احبابي يا وجيها ايها الامام الشهيد يا سيد شباب اهل الجنة يا سيد الشهداء يا ابا عبد الله الحسين ايها المظلوم يا ابن رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا علي بن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا باقر العلم يا ابن رسول الله يا محمد ابن علي ايها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا جعفر ابن محمد ايها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا كلنا بصوت واحد يا وجيها يا وجيها عند الله إلهي ما ترد هذه الأصوات يا مولاي. السلام عليك يا باب الحوائج أيها السجين أيها المعذب في قعر السجون وظلم المطامع يا ابن رسول الله أيها الكاظم يا موسى بن جعفر يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدنا ومولانا يا علي بن موسى ايها الرضا يا غريب الغرباء يا شمس الشموس ايها المدفون بارض طوس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، أعلى أعلى، يا وجيها يا سيدنا ومولانا يا محمد ابن علي ايها الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا، اعلى اعلى، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا سيدنا ومولانا يا علي ابن محمد ايها الهادي ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، بارك الله فيك، بعد بعد، يا وجيهان، يا سيدنا ومولانا، وصلت الان، ها محضرين حاجاتكم ولا لا احبابي؟ كلكم ان شاء الله من اهل الجنة. الامام الصادق يقول، مو انا اقول، خاف واحد يتفلسف علينا الان يسمعنا يقول شلون تضمنهم اهل الجنة، ما انت سمعت الامام الصادق اقسم بالله وقال ما استثني، اللي يقرأ السورتين وليلة القدر ومجلس الحسين وحق الحسين من اهل الجنة، وحق الحسين من اهل الجنة، وحق الحسين من اهل الجنة. يا سيدنا، الان وصلت، انتم الرجال احبابي الشباب، النساء الله يستر عليكم، كل واحدة منكم تنتظر الزهراء تكون قريبة عليها، السيدة زينب الليلة الزهراء معانا بالمجلس هذا، السيدة نرجس ام الامام، التفتوا التفتوا، انتم في مكان عظيم هذه الليلة احبتي، ان الفرج قريب، والله هذا المجلس يفتح العالم، والله يفتح العالم، ولا يفرح بهذا المجلس الا كل حر مؤمن طاهر، ولا يغيظ هذا المجلس الا اهل النفاق اللي موجودين في كل زمان ومكان، ما علينا بهم، الله يهدي الجميع. السلام عليك يا سيدنا ومولانا ايها الامام الحسن ابن علي ايها العسكري ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، توجه السامرة، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، هذا أبو الإمام المهدي، وقدمناك بين يدي حاجاتنا بصوت، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، الان اذا يفاجئكم الامام صاحب العصر والزمان وتشوفوه بالمجلس ماذا تصنعون؟ اذا شفتوه واقف امامكم شو تسوون؟ ها، اذا نسلم عليه السلام عليك ثلاث مرات، يا بقية الله في ارضه، السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا صاحب الزمان يا بقية الله. سيدي فدوى التراب رجليك، نحن شيعتك وخدامك وجنودك وأصحابك ورهن إشارتك وطوع أمرك، ولا نخالف لك أمرا. أنت إمامنا، إذا واحد يؤمن بكل الأنبياء وبكل الأئمة لكن ما يؤمن فيك يروح إلى جهنم على رأسه ينزل. أنت رمز الإيمان لكل الأنبياء، أنت رمز الإيمان لرسول الله، أنت رمز الإيمان للأئمة الطاهرين، أنت رمز الإيمان لكل الأحرار، أنت أمل الشعوب، يا أمل المستضعفين، يا أمل المحرومين، يا أمل المعذبين. سيدي بهالليلة دموع الأرامل واليتامى، سيدي بهالليلة دموع المظلومين، سيدي بهذه الليلة دموع الفقراء والمساكين، دموع المستضعفين من سياط الجلادين والخونة والظالمين. كلهم ينتظرونك يا ابن فاطمة، كلهم ينتظرونك، نحن ننتظرك يا سيدي، افضل الاعمال انتظار الفرج، نحن ننتظرك، وجدك رسول الله ينتظرك، وجدك امير المؤمنين والحسن، وجدك الحسين وابوك الحسين، امك فاطمة الزهراء تنتظرك، كلنا ننتظرك سيدي، خصوصا في العراق. انت راح تنطلق من العراق سيدي تروح للحجاز، لكن بيتك بالسهلة بالكوفة، هذا مسجد الكوفة، هو موضع قضائك، هو مكان حكمك للعالم. مولاي انت ستدير العالم من مسجد الكوفة، مولاي بيتك في سامراء، العراق ارضك يا مولاي، كل الكرة الارضية لك، واشرقت الارض بنور ربها، لكن احنا نعطي صورة، كل العالم الاسلامي والعربي ينتظرونك، لكن احنا بالعراق شايف الشباب هالليلة الى اخر ليلة بهالمجلس هذا الازدحام موجود، وهذه الحشود موجودة، وكلها تناديك عجل عجل يا ولي الله، عجل عجل يا ولي الله، عجل عجل يا ولي الله، عجل عجل يا حجة الله، عجل عجل يا حجة الله، عجل عجل يا حجة الله، عجل عجل يا بقية الله، عجل عجل يا بقية الله، العجل العجل يا ولي الله، العجل العجل يا ولي الله، العجل العجل يا صاحب الزمان، العجل العجل يا صاحب الزمان، العجل العجل أيها الغائب المنتظر، يا ابن رسول الله، يا ابن الزهراء صلى الله عليك يا مولاي، يا حجة الله في أرضه، حجة الله على عباده، يا ابن رسول الله، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. أنت الآن وين؟ في فسطاط الإمام المهدي، أنت في فسطاط الإمام الصاحب، أنت في فسطاط القائم من آل محمد، يا حجة الله على خلقه، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. هذه صرخة تمتزج مع صرخة السماء اللي تنتظروها مثل هذه الليلة، هكذا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله 5 مرات. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اعلى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الآن بعد هذا الهتاف نجلس، تأخذون راحتكم فترة استراحة، في واحد يقرأ قرآن بهدوء على رسله ونحن نأخذ استراحة. اللي يحب يجدد الوضوء، اللي يأكل شيء يشرب، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله. بارك الله فيكم. الآن براحتكم إلى نصف ساعة عندنا استراحة، نصف ساعة، الآن 12:10 إلى الساعة بالوحدة إلا ثلث نبدأ البرنامج، لكن البرنامج مستمر الآن. الآن فترة طعام شراب نأكل نشرب، الله يبارك فيكم. اللي يستريح بمكانه، رجال نساء، الله يخليكم، بارك الله فيكم. صلوا على محمد وعلى أصحابه.